بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. بسم الله الرحمن الرحيم. من يذكر هنا الله يقول من يستطيع الصيام له أن يفدي، يعني يطعم مسكين ولا يصوم، فأخرى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وجمع بينه بعض أهل العلم يرى أنها منسوخة، وبعضهم يرى عدم النسخ، وأنه الذي يطيقونه يعني لا يطيقونه فدية، يعني مثل الشيخ الكبير المريض سبق في حقه. نعم. هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن القادر على صوم رمضان مخير بين الصوم والإطعام، وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على تعيين وجوب الصوم، وهي قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والجواب عن هذا بأمرين: أحدهما وهو الحق أن قوله وعلى الذين يطيقونه فدية منسوخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الثاني أن معنى يطيقونه لا يطيقونه بتقدير لا النافية، وعليه فتكون الآية محكمة، ويكون وجوب الإطعام على العاجز عن الصوم كالهرم والزمن. واستدل لهذا القول بقراءة بعض الصحابة يطوقونه بفتح الياء وتشديد الطاء والواو المفتوحتين بمعنى يتكلفونه. فتح إيش؟ والواو المفتوحتين بمعنى يتكلفونه مع عجزهم عنه. وعلى هذا القول فيجب على الهرم ونحوه الفدية، وهو اختيار البخاري مستدلا بفعل أنس بن مالك رضي الله عنه. قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم لم يؤمروا بقتال الكفار إلا إذا قاتلوهم، وقد جاءت آيات أخر تدل على وجوب قتال الكفار مطلقا. بعضهم يرى النسخ، وقاتل في سبيل الذين يقاتلونكم، قالوا منسوخة ب: فإذا لقتم لكم فاقعدوا لهم كل مرصد. وبعض العلماء يرى أن الأولى سابقة، أن السابقة منسوخة بقتالهم. بعض العلماء يرى عدم النسخ، وإنما هو بحسب أحوال قوة المسلمين وضعفهم، إذا كانوا ضعفاء وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وإن كان فيهم قوة يسيرة فإن قاتلوكم فاقتلوهم، وفيهم قوة كبيرة وقاتلوا في سبيل الله. فليقاتل في سبيل الله الذي يشرح حياة الدنيا بالآخرة. نعم. وقد جاءت آيات أخر تدل على وجوب قتال الكفار مطلقا قاتلوا أم لا، كقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. المراد بالمشركين هنا المحاربون، أما أهل الذمة ومستأمنون وأهل العهد لا، فدماهم معصومة. نعم. وكقوله تعالى: تقاتلونهم أو يسلمون. والجواب عن هذا بأمور: الأول وهو أحسنها وأقربها أن المراد بقوله الذين يقاتلونكم تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار، فكأنه يقول لهم: هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم خصومكم وأعداؤكم الذين يقاتلونكم. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وخير ما يفسر به القرآن القرآن. الوجه الثاني أنها منسوخة بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وهذا من جهة النظر ظاهر حسن جدا، وينضاح ذلك أن من حكمة الله البالغة في التشريع أنه إذا أراد تشريع أمر عظيم على النفوس ربما يشرعه تدريجيا لتخف صعوبته بالتدريج. فالخمر مثلا لما كان تركها شاقا على النفوس التي اعتادتها ذكر أولا بعض معائبه بقوله قل فيهما إثم كبير قل فيهما إثم كبير، ثم بعد ذلك حرمها في وقت دون وقت كما دل عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم لما استأنست النفوس بتحريمها في الجملة حرمها تحريما باتا بقوله رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكذلك الصوم لما كان شاقا على النفوس شرعه أولا على سبيل التخيير بينه وبين الإطعام، ثم رغب في الصوم مع التخيير بقوله وأن تصوموا خير لكم. ثم لما استأنست به النفوس أوجبه إجابا حتما بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكذلك القتال على هذا القول لما كان شاقا على النفوس أذن فيه أولا من غير إجاب بقوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. يعني القول هذا النسخ، وإنما يذكر هنا الحكمة في ذلك النسخ التدرج. نعم، والذي ذكرنا لكم في البداية هو قول شيخ الإسلام أنه غير منسوخة. ودائما القاعدة إذا كان النص يمكن الجمع بينه وبين آخر من غير نسخ فهو أولى، ليبقى النص لفظا ومعنى. أما أن يبقى لفظا دون معنى وفيه احتمال وقد يكون كبيرا لإثبات المعنى فيثبت أولى، لا ليعطل شيء من النص، وهذا فيما إذا لم يرد فيه قرينة فيه دليل على النسخ. ماذا كان فيه دليل على النسخ؟ لا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نعم. وكذلك القتال على هذا القول لما كان شاقا على النفوس أذن فيه أولا من غير إجاب بقوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم أوجب عليهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم بقوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم لما استأنست نفوسهم بالقتال أوجبه عليهم إجابا عاما بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. الوجه الثالث وهو اختيار ابن جرير ويظهر لي أنه الصواب أن الآية محكمة وأن معناها قاتلوا الذين يقاتلونكم أي من شأنهم أن يقاتلوكم. أما الكافر الذي ليس من شأنه القتال كالنساء والذراري والشيوخ الفانية والرهبان وأصحاب الصوامع ومن ألقى إليكم السلم فلا تعتدوا بقتالهم لأنهم لا يقاتلونكم. ويدل لهذا الأحاديث المصرحة بالنهي عن قتل الصبي وأصحاب الصوامع والمرأة والشيخ الهرم إذا لم يستعن برأيه. المهم لا يكون منسوخ، فهنا فعل القول الثالث لم ينسخ النص. نعم. وأما صاحب الرأي فيقتل كدريد بن الصمة، وقد فسر هذه الآية بهذا المعنى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وابن عباس والحسن البصري. نعم. الله أعلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.